فليس فيه يعني فيه دلالة على عدم جواز تأذين المرأة للصلاة بصوت مرتفع، صوت الأذان. وأما أذانها لنفسها للصلاة فذاك ثابت ولها أن تفعل، لأنها تجهر في قراءتها كما هو معلوم. وإذا كان الأجنبي في البيت فلا ترفع صوتها بالقراءة كما هو معلوم هذا، لأن القرآن فيه غنى وفيه غير ذلك، وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول وقال الرسول ولا يخضعن بالقول. إذن فأولا عندما قال فيهم وكان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية، وليس ليس فيه دلالة أنه كان يصلي معها وكانت أمه، وإنما جعل لها المؤذن ليؤذن لها، وليس وفيه دلالة على أن هذا الرجل كان يسمع الأذان، والواجب على الرجل أن يستجيب لصلاة الجماعة كما هو معلوم ومررنا به قبل ذلك. والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها، والظاهر أنها كانت أم غلامها وجاريتها. وذهب إلى صحته أبو ثور والمزني والطبراني وخالف من ذلك الجماهير، يعني كونها تأم صبيان في البيت وتأم النساء فذاك ثابت وقد فعلت عائشة مع النساء ذلك، وكونها تأم الرجال فذاك أمر لم يثبت مع ما في الصحابة في حياتهم، ولم يسألوا في يوم ما امرأة هل هي أكثر منهم قرآن أم لا. لما قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، ليس من هدي السلف أن يسألوا على المرأة هل هي أقرأ منهم قرآنا أو لا، وإنما يكون هذا بين الرجال، هذا ما عندنا. وأما إمامة الرجل النساء فقط، فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف. وأما إمامة الرجال النساء فذاك ثابت كما أما كما تجوز له إمامة الرجال مع الرجال والنساء معا، يجوز إمامة النساء. ومر بي فيما سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح جعل النساء إماما وللرجال إماما، يعني هؤلاء إمام، هذا أولى في الدلالة، وسكوت الصحابة في ذاك الزمان يدل على جواز ذلك. هذا تقريبا ما في هذا الحديث. وهذا الحديث الذي أتى به هنا عن أبي بن كعب قال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانية والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي في إسناده من لم يسم قال صدر صدر. ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوس واسناده حسن، الشيخ ناصر قال حكم عليه بالضعف. إذن فإمامة الرجال النساء هذا ثابت ولا إشكال في ذلك. نعم حيث المرأة قلت شيخ أمرض ضعفه في اضطراب القراءة. اضطراب من أي ناحية اضطراب؟ شيخ في من روى شيخ من النجاهي روى عن جدته وروى عن عبد الرحمن كلاهما مجهول. والله بمروري ما وجدت هذه العلة هذه اللي يقول عليها. ونراجع وين؟ شيخ سؤال أرنوطي الحاج المسلم. لا لا راجعت ما لا وجه له، يعني في طرق أخرى في متابعات هذا الحديث هذا. شيخ يدور على الجمع. ها؟ شيخ يدور على الجمع عن الجمع. أي نعم. شيخ يدور على ويد جميعها، هو في ذاته يروي أحيانا عن جدته بعض أحيانا عن جدته وعبد الرحمن. ما كشش كليها؟ شيخ مجاهيل كلهم حكم عليهم لأنه مجاهيل. اللي روى عنهم. نعم. إيه هذا تروي عن مجهول ومجهول ومجهول يكونوا في التابعين وتجوز فيهم ولا تجوز الآخرين، تعرف هذا؟ شيخ الأحيان عن جدته هذا لا ينفي أن تكون الرواية عن هذا وعن هذا وعن هذا. شيخ هو أصلا حكم الأئمة أنه يضطرب في عبد الرحمن. خليني راجع أقول ما أقدرش أقول لك، أنا راجعت هذا الموضوع هذا والآن خفي عني طالت عني مدة وراجعه إن شاء الله بكم. شيخ إذا كانت المرأة مع أهل داره ما المنع من أن تؤذنه؟ أنا قلت الأذن الذي يرفعه يعني هذا النبي جعل لها مؤذنة، هاي يكفيك هذا، فما يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي عليك بالله لا في شيخ. نعم يسعنا خلاص انتهينا، قد وسعك ما وسع النبي، لا تزيد على هذا. أي يسعك ما وسع النبي؟ شيخ هذا المؤذن هو أجنبي الذي دخله النبي هو أجنبي هنا، يعني كيف كان يؤذن شيخ يعني يؤذن لهم الشيخ أمام البيت داخل البيت كيف؟ لست باستطاعتي أن أجيب لأن ما كنت حاضرا ثمتا لأبين لك الكيفية. أنا اتخذ جعل لها النبي مؤذنا، هذا عندي جعلها مؤذنا، هذا المؤذن جعله النبي ماذا؟ ليرفع صوته بالأذان. إذا من هنا من هنا استفدت شيء أنا، أن النبي مع أنه أذن لها أن تؤم أهل دارها لم يأذن لها بالأذان برفع الصوت، مع أن هذا وهذا كلاهما في نفس الوقت، وجعل لها مؤذنا شيخا كبيرا يؤذن، دليل على أن الصلاة التي تصلى عندها جماعة ترفع صوتها حتى يجتمع الجاري ويجتمع الغلام اللي عندها، فهو يرفع صوته بالأذان. سنقول أن الأذان خاص بالرجال فقط، يعني حتى صلت النساء مع النساء فقط تؤذن بينهن. أنا قلت لك من ناحية ماذا رفع الصوت بالأذان هذا خاص بالرجال من خلال هذا النص الذي بين أيديها بين يديها. شوفونا إذا الرفع يخرج إذا كان يخرج خارج البيت، هذا هو إذا كان خارج البيت، لأن قوله فجعل لها مؤذنا دليل على أنه يرفع صوته بالأذان. وأما أذانها لنفسها فذاك أمر جائز، يعني لا إشكال في ذلك. فهمتني؟ هو هذا صدر. نعم؟ إذا كان بهذه لأنها ستجمع أهل بيتها وتفعل ذلك، وأما النساء فيما بينهن فاتخذ رجل شيء في هذا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت لك خاتم هذا ولا لا؟ خاتم لأنها ستصلي على الدوام جماعة، وإنساء عندك لو يفعلوا هذا يصبح بدعة، يأتينا ويجتمعنا فيصلينا جماعة لم يفعل مثل هذا على عهد النبي، وما فعلنا النسوة ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ أيضا شيخ الحديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، شيخ فمات مقتولة، طيب هل الذي يقتل يعني هو باب من أبواب الشهادة شيء؟ النص صار في ذلك أو يعني ليس خاصا بأمي وأبي، قتلوها وغماها وفعل به من قتل أو قتل المظلوم هو هذا رجل أو شهادة. نعم صدق. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح عليه رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم وتقدم اسمه في الآذان يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. في رواية لأبي داود أنه استخلفه مرتين، وهو في الأوسط للطبراني من حديث عائشة: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس، والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها، وقد أخرجه الطبراني بلفظ في الصلاة وغيرها وإسناده حسن. وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغت 13 مرة ذكره في الخلاصة، والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة ذلك. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوما يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وتقدم اسمه في الأذان يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد أبو داود. وفي رواية أبي داود أنه استخلفه مرتين وهو في الأوسط للطبراني من حديث عائشة: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس، والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها، وقد أخرجه الطبراني بلفظ وفي الصلاة وفي غيرها وإسناده حسن. وقد عدت مرات الاستخلاف له فبلغ 13 مرة ذكره في الخلاصة، والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من دون كراهة لذلك. نعم، وهذا فيه دلالة إذا كان يعني كان يسمى ما نسميه به هو من دلالات الألفاظ، وهو القياس ماذا؟ الأولوي، القياس الأولوي. إذا كان أذن للأعمى أن يؤذن فالصلاة من باب أولى، إذا أذن له بالأذان لأن الأذان يحتاج المراقبة لدخول الوقت والزوال وغيرها من الأوقات، ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن فالصلاة في ذلك من باب أولى. يعني حتى ولم يكن هذا النص موجود نستطيع أن نعرض هذا النص بهذا، لأن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يؤذن حتى يأتي الناس ما يخار يقول له أصبحت أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصبح، لأنهم يرون الفجر بخار ثم يأتونه، يعني المدة طول. والمؤذن قال لا وإذا أذن فأمسكوا، يعني دليل الناس يأكلون بعدها ولو بقليل بعد ذلك الوقت. ففي دلالة على جواز إمامة الأعمى من باب أولى. بضع فضل. قال المؤلف عليه رحمة الله ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. قال الشارح رحمه الله ونحوه أي نحو حديث أنس لابن حبان عن عائشة، تقدم أنه أخرجه الطبراني في الأوسط. يعني انه نفس المعنى روته عائشه رضي الله تعالى عنها. نعم طب. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. رواه الدارقطني باسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله أي صلاة الجنازة وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال في البدر المنير هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت، وهو دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأتي بالواجبات. وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذهب إليه أبو حنيفة إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي. وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب، والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله مال المسلمين ومنه صلاة الجنازة عليه. ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه. ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل، فأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله فقد قدمنا الكلام في ذلك، وأنه لا دليل على اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله أي صلاة الجنازة وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله يعني أي صلاة الفريضة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال في البدر المنير هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت يعني ضعيف، وهو دليل بعدما كان ضعيف فليس بدليل. نقولش وهو دليل ليس فيه دليل وليس هذا دليل لأنه ضعيف. قال وهو دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأتي بالواجبات. وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذهب إليه أبو حنيفة إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي. وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب، والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله مال المسلمين. هذا الأصل العام أن المسلم على أي حالة كان يصلى عليه. النصوص التي تأمر بالصلاة على المسلمين واتباع جنازتهم هي عامة في كل الناس ما دام مسلما يصلى عليه، فعل ما فعل من الصغائر ومن الكبائر، لأنه ما يجب له من الصلاة ثابت بالنص العام التي أمر، وأما التي أمر النبي بالصلاة على المسلمين جميعا. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم كما عرفتم من قبل أنها خاصة، لا يصلي على كل الناس، يتخلف صلاته، لن يصلي على صاحب الدين، ولم يصلي على ماز الذي رجم. قالوا صلوا على صاحبكم وعلى ما أظن في ذهني على قاتل نفسه. ثم قالوا صلوا على صاحبكم. فهذا دليل كلها أدلة أن هذا الصلاة على من هذا وعدم الصلاة عليه خاص بالنبي. أما غيره من الناس المسلمين يصلي على كل الناس مهما كانت مكانته ومهما كانت مرتبته. وليس في ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من ذكرنا دليل لغيره أن لا يصلي، لأن لما لم يصلي على ماعز على صاحب الدين وعلى ماعز قال صلوا على صاحبكم، وكان في القوم من هو أعظم مكانة ممن يأتي بعده، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة من الصحابة. ولم يقل لهم أما أنت وأنت فلا تصلي عليه زجرا له. فهذه كلها أدلة، هذا كل الكلام من أهل العلم ليس عليه دليل، وإنما ذلك خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلاته كما بينها في غير ما موطن إن صلاتي رحمة في رواية، وإن بصلاتي إن هذه القبور ظلمة والله ينورها بصلاتي عليهم، وهذا خاص بالنبي، فلا يستدل به على عدم جواز صلاة الوجهاء وغيرهم وذوي الفضل وغير ذلك. فهذا عموم النص الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المسلمين يصلى عليهم، ورأينا ما عزاني ومع ذلك لم يصلي عليه، لأن كين كما ذكرت من قبل بيان الخاف عمية التي جاءت تائبة صلى عليها وأنكر عليه خالد الوليد رضي الله تعالى كيف يصلي عليها وقد زنت، قالت لا قد تاب التوبة ولو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فصلى عليها لصدق توبتها. وأما ماعز فقد بدا من فعله ما ترك النبي وهو عبد كغيره لا يعلم عواقب الأمور والأسرار يترك الصلاة عليه. لما بدأوا بالرجم ماذا حصل؟ قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أهلي غرروا بي. ولما رجعوا إلى النبي قال هل لا تركتموه؟ لكن لا يستطيع أن يتركوه، والأمر قد جاء بماذا؟ برجمه. فهذه الحالة الخاصة عندما قال ردوني إن أهلي غرروا بي هي التي تركته. فبعد يومين أو ثلاثة جاء خبر من السماء، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز. جاء الخبر بعد استغفروا لماعز، يعني في البداية تعامل بظاهر التعامل وهو ما يجب على القاضي، لأن الرسول لا يعلم ما في القلوب إلا جاء أخبره الله تعالى. فإذا هذه النصوص التي فيها عدم صلاة النبي على كذا وكذا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لعلي كما أشير دائما أبدا يعني يعترض هذا الكلام الذي أقوله فعل بعض السلف من الصلاة مثلا على المقبور اقتداء به صلى الله عليه وسلم، هذا راجع إلى أن من وصلت إليه الرواية وهي بجزء منها ليست كاملة، كما وجايز في الشرع أن يروي الراوي ماذا؟ بعض الحديث. فإذا الراوي وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قبر امرأة سوداء فصلى عليها وصلى خلفه الصحابة، من وصل له هذا اللفظ بهذه الصورة دلالة النص أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا النص فقد ورد بطرق أخرى، فإن هل آذنتموني؟ قال ماتت بليل، فقال هل آذنتموني؟ قال خشينا كنت تعبان أن نوقظك، وفي معنى هذا فقال ما مات منكم من أحد بليل أو نهار إلا آذنتموني فإن صلاتي رحمة. فهذا يدل على أن من فعل ذلك من الصحابة ما وصله إلا بعض الناس، أو استدل بعموم الصلاة على ماذا؟ على الميت. وأما هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما يدل على خصوصيته له، ومن هنا يجب التنبه إلى فعل السلف وفهم السلف. هذا لا يجب ضبط هذه الأمور ضبطا جيدا. فعل السلف لا بد أن يكون إذا كان هو راوي للحديث أو في مسألة لا دلالة لا دليل فيها، وإنما قضية ماذا؟ اجتهادية، فاجتهد الصحابي فيها فهو أولى بالاتباع من مال من غيره إذا لم يكن هناك نص، أما إذا كان النص فاتباع النبي أولى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فهم السلف إذا كان هو راوي للحديث وفهمه فثم يعمل به، وأما إذا فهم والحديث ليس لم يرويه فلا نجعل من فهمه دليلا على رد ظاهر النص. إذن هذه أمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط، وليس لكل إنسان أن يتكلم عن هذا إلا إذا كانت له إحاطة بهذه الجزئيات إحاطة جيدة، ويقع فيها الإشكال كثرة بين طلبة العلم في فعل السلف وفهم السلف رضوان الله تعالى، فتنبهوا لهذا والله أعلم. فأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله فقد قدمنا الكلام في ذلك، وأنه لا دليل على اشتراط العدالة، ومن صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته، وقرأينا ذلك من خلال صلاة الصحابة خلف مال الغلاء وخلف خلف أئمة مال الجو كان يشرب الخمر وصلى صلاة بهم الصبح وهو مال شارب للخمر، وصلوا خلفه وقال صلى بهم الصبح 4 ركعات، ثم التفت إليهم بعد ما سلم تريدون أن أزيدكم فصلوا خلفه. إذن هذا كله يدل على جواز هذا ما دام صحة الصلاة، لا يعني صلاته لنفسه صحت لغيره. ومن هنا استفدنا فائدة من ناحية المعاملات، إذا كان هذا في العبادات متى صحت الصلاة له صحت لغيره، استفدنا هذا بصلاته كذلك، أن قوينا هذا النص في قول أهل العلم بفعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى بالصحابة وهم يرونه على مال على جنابة، هذا الأمر يعني من خصوصيات أو كما يقال من الشريفيات، يعني من الخصوصيات التي أدل عليها ما قال لم يستدل به أحد قبل ما قلت. وأقول مثل هذا الكلام لا لتبيين نفسي ولا مكانتي، وإنما حتى يعلم طالب العلم أنه يجب عليه أن ينظر لعله يجد خلاف ما أقول. يعني بعض الأحيان عندما أقول هذه شريفية ونقول هذه كذا، هذا من أجل أن يزداد طالب العلم في البحث، إما أن يتأكد من صحة ما قلت وإما أن يفعل، لأن يعني لو أتكلم بدون أن أقول يقول لعل الشيخ وجد ماذا من قال بهذا قبله يعني فيقول به هذا. لا أقول هذا ليتبين الطالب أننا هذا الأمر قلته يعني استفادة من النص. فقرأت كلام لابن تيمية وغيره من أهل العوام صلاة جواز صلاة الحنفي خلف المالكي والمالك خلف الحنفي، هذا كل يقولون هذا، لكن ما وجدت أن أحد منهم دلل لما يقول، ما وجدت دللوا بدليل على ما يقول، وإنما كقاعدة عامة كما يقولوا ولا نرى الخروج عن الحكام ولا كما يقولون وإقامة الحدود تكون للحاكم، هذا عموم فهم السلف موجود هكذا تجد فالسلف العلماء السلف يجتمع على، لكن أن يذكروا لذلك أدلة ما يذكرون هذا يحتاج طالب العلم أثناء قراءته وأثناء دراسته للنصوص النبوية التي تمر بين يديه أن ينظر إلى هذه القواعد ويحاول ما استطاع ذلك ماذا أن يدلل لما يقول، كما قلنا الحدود الحاكم الأحاديث في ذلك كثيرة، لكن ما وجدنا من يشير إلى هذه النصوص كما جاء تعافوا الحدود بينكم ما من حد بلغني فقد وجب، هذا دليل على أنه بين الناس، لو كان وجب أي إنسان يقيم الحد لما قال النبي ماله تعافوا الحدود بينكم ما من حد بلغني فقد وجب. لما جاء سفيان بالرجل الذي سرق ماذا بردته، فلما قال اقطعوا يده قال يا رسول الله عفوا، قال هل كان هذا من قبل أن تأتيني به. إذن مثل هذه الأمور التي نمر بها مثل هذه القواعد يجب على طالب العلم أثناء دراسته وقراءته أن يكون مستحضرا لهذا الكلام، وكلما وجد ما يناسب الموطن دلل وكتب. هذا ما أطلبه من طالب العلم حتى يتمكن من العلم ويستحضر بعد ذلك ويتعلم وتكون له دربة على استحضار الأدلة وتوجيهها. إذن في هذا قضيه قلت فيق عمر بن العاص قلت في هذا أنه صلى بالصحابة وهم يرون أن صلاته ماذا باطلة، لكن هو يرى أن صلاته ماذا صحيح. إذن فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اعملوا بمعتقدكم، لأنهم واجب عليهم أن يصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ولو يرى أن صلاته ماذا باطلة، فصلوا خلفه فأقره النبي قال خشيت على نفسي والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن خلال هذا النص استفدنا أنه إذا الإنسان رأى صحة شيء فيما بينه وبين نفسه بالأدلة التي بين يديه فغيره يتعامل معه المعاملة التي يتعامل معها يتعامل معه في ذلك ويصلي خلفه وصلاته ماذا صحيحة، ولم يأمره بالنبي بماذا بإعادة الصلاة كما فعل عمر وقد صلى بالصحابة الصبح ماذا وهو على جنابة ولم يأمرهم بماذا بإعادة الصلاة وهو أعاد الصلاة. إذن مثل هذه الأمور يجب أن تكون مثل هذه الحياة العلمية وهذا التوجيه العلمي حتى تهد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صحة صلاة الناس وأثبت صحة صلاتهم مع رؤيتهم أنه صلى قال صلى بنا على جنابة، فلما وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب، قال خشيت على نفسي والله ذا، فتبسم الرسول وأقره على ذلك. إذن هذه الأمور تمر مثل هذه، فإذن هم صلوا خلفه. من هذا الأدلة التي بين أيدينا استفدت فائدة أنا أن في المعاملات إذا كان الرجل يتعامل بمعاملة تراها أنت غير جائز لكن هو عمل بها إما عن اجتهاد وإما على فتوى لأهل العلم ورأى جوازها يجوز الأكل من ماله والتعامل معه لأن له مسوغ ماذا شرعي. فإذا كما قال الصحابة وأنا أستفيد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن فهمهم قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر صحة صلاتهم لدينهم فكيف لا نرضى بهذه المسألة من النبي في دنيانا. يعني إذا كان تعامل الرجل حنفي يرى أن بيع كونياك وشلقرين المشروبات الأخرين على الكفارة كان لمشكلات أخرى أنا ما نعرف إلا هذه الكلمة هذه فقط مشكلات أخرى إحنا بيقولوا إذا كانت من غير مال من غير العنب جائزة بشرط أن يشربها ما يذكرش يعني إيش يا شباب خيفة فهذا إذا كان يبيع هذا الأمر هذا على أساس فتوى لأهل العلم جائز كمن دخل الآن في التعاملات وهذه سؤالات كثيرة جدا جدا هذه يسموها اللنساج ولا ما يسموها هذا يدخلوا فيها الناس كثير فجميع عمة الجزائر يأتون بماذا بجواز يقولوا الحكومة يخطط في الربا الحكومة يخطط في عين تجايز روح. إذن فهذا الناس الذين تعاملوا بهذه المعاناة بناء على هذه الفتاوى الخاطئة فالاشتغال معهم ماذا جايز لأنه يرى جواز ذلك صحت له ذلك. فإذن هذا كله من باب الفائدة لهذه العلمية في هذا الباب. تفضل أهلا وسهلا. قال المؤلف رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليسمع كما يسمع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع، وقال لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه. وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا الحديث، وفيه أن معاذا قال لا أراه على حال إلا كنت عليها، وبهذا يندفع الانقطاع إذ الظاهر أو الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة، والانقطاع إنما ادعي بين عبد الرحمن ومعاذ، قالوا لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة. وقال هنا أصحابنا والمراد به الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة، فإذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف، فإذا كان قاعدا أو ساجدا قعد بقعوده وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك. وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. وأخرج ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وأخرجه أيضا فيه مرفوعا عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وترجم له: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه. وقوله فليصنع كما يصنع الإمام ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام، بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعا فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع، أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام، وغايته أنه يحتمل ذلك، إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضي أن لا تجزي إلا كذلك، وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال: رواه الترمذي وبإسناد ضعيف. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه. وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا، وفيه أن معاذا قال الحديث، وفيه أن معاذا قال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. وبهذا يندفع الانقطاع. وإذ الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ، بل جماعة من الصحابة، والانقطاع إنما دعي بين عبد الرحمن ومعاذ. قالوا: لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ، وقد سمع من غيره من الصحابة، وقال هنا أصحابنا، والمراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث يعني صحيح بمجموع طرقه. قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة عله يجب على من لحق الإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة، فإذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف، فإذا كان قاعدا أو ساجدا فقعد بقعوده وسجد بسجوده. هذا يعني هذا فيه كما نقول إحنا. وعن علي: وإذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني لا بد أن يكون فيه تقدير فليصنع كما يصنع الإمام مع ما يجب عليه في الدخول من في الصلاة. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا فعل؟ كبر ثم ركع فدب. يعني هذا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا رآه؟ علم أنه ركع دون الصف، ما قال كبر، علم فأقره، لأن هذا الأصل لا بد منه ومعلوم عند الجميع، لا يحتاج من النبي الإشارة إليه. فقوله فليصنع كما يصنع على فليصنع كما يصنع الإمام بتقدير وجوب الإتيان بما يستطيع الإتيان به من تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، أو تكبيرة الإحرام محدها تكفي لأن الأخرى واجبة ولا تبطل الصلاة بعدمها. إذن هذا الأمر الذي لابد من تقديره، وهو حتى يعتد بما يفعل. ما الفائدة من أنه يدخل مع الإمام على تلك الهيئة إذن يبقى واقفا أولى؟ إذن لا بد أن يدخل ليعتد بفعل الصلاة هذه الهيئة في حد ذاتها، وتصبح ذلك من الصلاة التي أدركها. إذن هذا حتى يعلم أن هذا التقدير لا بد منه، وهو معلوم عند الجميع، على عند كل من أتى. رأينا أبو بكر قد أتى وفعل ذلك، كذلك من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبكر الصديق وغيرهم من الصحابة كل منهم كبروا ثم ركعوا ودبوا. فإذا هذا دليل على أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الكلام عليه. والحديث أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة. فإذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدرك معه كما سلف. فإذا كان قاعدا أو ساجدا فقعد بقعوده وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك. وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. وأخرج ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة وهو صحيح كذلك: إذا يؤتب ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يعني الذي أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا فيه دلالة على عدم مثل هذا الحال وجوب قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة هذه، مع كونها ركنا، لكن الشارع في مثل هذا الحالة أسقط هذا الركنا. وأخرج أيضا فيه مرفوعا عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. يعني لا بد من أدرك ركعة مع الإمام كما سبق أن ذكرنا ذلك، يحتاج الإمام وهو راكع. لولا هذا اللفظ لقلنا كما قلنا من السابق لأتم بالصف الأول ثم الصف الأول الثاني، لقلنا بإدراك من أدرك الصف الأخير راكع أدرك. لكن من أدرك الإمام وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه من الركوع فقد أدركها. من أدرك ركعة قال مع الإمام. وترجمه: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع الإمام. وقوله فليصنع كما يصنع الإمام ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام، هذا ما يحتاج الكلام، هذا كله لا بد أن يدخل بمال حتى ينشئ الصلاة. إيش يجب وإلا ما أصبح مصليا، أصبح عابدا. إذن الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما أو راكعا فليكبر اللاحق من قيام ثم يركع، أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام، وغايته أنه يحتمل ذلك، إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضي أنه لا تجزي إلا كذلك، وذلك أسرع من دخولها بالاحتمال والله أعلم. نعم. قال الشارح عليه رحمة الله: فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي ينادي فينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأخرجه الشيخان عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقل فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال رحمه الله تعالى: فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. بعد ما تتكلم عن الجماعة ويوبه وغير ذلك أراد أن يختم بذلك، ولو أن المؤلف لم يأتي بمثل هذا أراد أن يختم ذلك بالأعذار التي تبيح الإنسان عدم الحضور للجماعة. فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي ينادي فينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن جابر: وهذا فيه دلالة على أن وجوب الجماعة إذا كان لها إمارة تبقى في الحضر وفي السفر. واضح؟ إذا كان لها إمارة قائمة يعني تجب، وأما إذا كان كل واحد مسافر وحده فهذه الجماعة تصبح ليست لها هذا التجمع الذي هو يجيبه الشرع في ذلك. أما هذا فإن النبي يخرج وهو أميرهم، وإذا خرج ثلاثة ليؤمروا أحدهم عليهم، فإذا أمروا يجب تبقى صلاة الجماعة واجبة والإتيان إليها، ثم الأعذار في عدم الإتيان إليها كلها في حد ذاتها. يعني هذا حتى تدركوا معنى هذا النص، هذا أن هذا قائم في ليلة مطيرة في السفر، وقال النبي صلوا في رحالكم، أي صلوا في المواطن التي أنتم نازلون فيها، نوع من القيام يفعلونه بواطين نقول إحنا، فيصلوا فيها، صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، رواه مسلم وأبو داود والترمذي صححه. وخرجه الشيخان عن ابن عباس أنه قادم مؤذنه في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه، يعني قال حتى الجماعة عدها الجمعة من صلاة الجماعة التي يجب الإتيان بها ومع مكانتها وغير ذلك صلى بها. واللفظ الثاني عن ثابت عن النبي عن أبي مليح أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم الجمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسافل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، يعني لم تبتل أسافل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. وهنا ليس هي وقت ذكر الجمعة ليس فيه دلالة على أن كانت الجمعة تقام، لأن صلح الحديبية النبي لم يقم الجمعة إلا في المدينة، وأما في أسباره فسافر جمعة وغير جمعة ولم يصلي الجمعة في غير ذلك. ولقد اجتهد الشيخ ناصر في بعض أشرطته أنه كان يصليها في مال في خرجاته مع طلبته، لكن هذا بخلاف الهدي النبوي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الجمعة لا في جمعة ولا هذا، لقد فعل ذلك في عرفة ولم يصلي جمعة وإنما خطب خطبة مال عرفة، وما خطب خطبتين خطبة الجمعة ثم خطبة مال عرفة، وإنما خطب خطبة عرفة. إذن لا تصلي الجمعة إلا في البلدة التي يجتمع في الناس، وأما المسافر فهو يصلي صلاة الظهر كما هو معلوم. إذن قلت وأشهد نعم، قال نعم، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه نعم. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإذا أقيمت وإن أقيمت الصلاة هذا لا صلاة بحضر الطعام. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني تقريبا اللي موجود من الرخص هي الأكل لا صلاة بحضرة الطعام، مدافعة الأخبثين، أما حضر الطعام فيجوز له الإتيان، فهمت؟ مع جواز عدم الإتيان للطعام لأن النبي كان ينهس من كتف شاة ثم مات تركها ثم صل. وأما في حالة مدافع الأخبثين لا يجوز أن يصلي في تلك الحالة، يجب عليه أن يذهب يقضي حاجته ثم يصلي. أكل الثوم والكراث هذا لم يذكره المؤلف رحمه وطرنا أكل ثوما وكراثا فلا يقربن مصلانا، كذلك المرض، وعندك المطر، البرد الشديد، الخوف على النفس، وعندك الحرج كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن هذه الأحوال التي يجوز فيها ترك الجماعة. شيخ السمنة الزائدة. نعم الصحابي الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا احنا قلنا المرض ولا لا قلنا المرض ولا ما قلناش الحاج مرض هذا إذا تعتبرها صحة يجب عليه أن يحضر. حرج مش مرض هذا. مين الحرج؟ الحرج قادر على الإتيان ويترك. مش حرج. ها؟ أيضا عندما قلنا المرض كل ما يعد مرضا الآن معروفة. السمنة ما هي؟ مرض. السمنة مرض عند الأطباء وتعالج يجب علاجها. إذا قلنا المرض الحاج. إذن هذا ما عندي شيخ هل يشترط السماع للمؤذن لما يؤذن صلاة الجهاد أنه تسقط عليه صلاة الجماعة؟ عكس في زمن هذا المكان. أو أنه مجرد وجود مطر هو الآن مجرد وجود مطر كذا كان مطر كذا يقول الخوف ولا لا على النفس هذا مع بعض داخل الجهاد. وأما صلاة الرحال فدي سماع يصلوا في الرحال ويفضل. أما الآن هذا عندنا ما تفعل. كل ما يقول صواب في بيوته عادي إما يقول في الأخير وإما يفعل ما فعل يعني فيه خلاف تنوع. إما أن بعد ما يتم حي الصلاة حي الفلاح كمل كامل الأذان يقوم بعد صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم وهنا يفعلها في قوم حي الصلاة حي الفلاح يفعلها أربع مرات كثير الموطن هو خلاف تنوع. وش هو توضيح؟ أي هو توضيح هذا؟ قوله لا تقول حي الصلاة ثبت على أنه أذن وقال صلوا في رحالكم بعد ذلك هو خلاف تنوع يعني. لما قال الإمام الذي يخرج الصلاة على وقتها الحديث لماذا أقرأ في الحديث صدق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضارب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة على وقتها قال ما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. في رواية إذا أدركت الصلاة معا فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. في وراء إيش كده؟ هذا رفق الجماعة مع من يخرج الصلاة على وقتها. لا هذا يجوز الإتيان لها إحنا قلنا لا يأتي كلية فيها سقوط الوجوب شيخ يهني قتلك يعني هو حاجة إيه هذا جاءت لفظ إن شئت إن شئت يعني هو ذاك يسقط عليه الجماعة يعني له أن يصلي في رحله إذا كان الإمام أخرجه. ورد حديث فيه ضعف يعني في ترك صلاة الجماعة يؤخرون في ضعف يؤخرون الصلاة عن وقت فصلوها معه مربية الآن لفظ ما استحضره أنه أنهم نعم سيكونوا أمراء من أبي داود وغيره على معمض سيكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها مع من صلى بشفعل يميتونه ويؤخرون فصلوها معهم اللفظ هذا لكن فيه ضعف واللفظ الصحيح لوارد من عدة طرق هو صلوها في رحالكم ثم صلوها معهم إن شئت صلي معهم إن شئت يعني فضل. باب صلاة المسافر والمريض. قال المصنف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. قال الشارح رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين أي حضرا وسفرا. أذن ولا ما أذنش ما زال تفضل امشي. فأقرت يعني هذا في النص هذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا بيان للنص الأول وأقرت صلاة السفر على الأول هذا حكاية على ما هو آخر الأمر وليس ابتداء لأن هذا فيه إشكالية طويلة هذا البحث هذا طويل جدا جدا. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وهذا اجتهاد من عائشة وإنما ذلك يؤخذ من فعل النبي أنه قصر لكن صلاة المغرب أبقاها مثل ما هي والصبح أبقاه مثل ما هو عليه ليس لكونه وتر النهار لأنه ليس وتر النهار لأنه دخل الأمس وتر الليل والنهار ينتهي بماذا بالعصر ثم إذا أذن المغرب أقبل الليل فدليل على أنه من الليل. فإذا هذا القول الأخير إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة يعني هذا اجتهاد وهذا القول من عائشة ليس من قول النبي. فهذا الأمر هذا يعني حتى تدركوا هذا في بالنسبة لي عن عائشة رضي الله قال أول ما فرضت الصلاة تحكي على أمر الصلاة وليس هي تحكي ابتداء كان الأمر كذلك وإنما تحكي بعدما استتب أمر الصلاة وهي تحكي عن العموم. تشوف الآن لأن من قولها هذا مع النصوص الأخرى من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة. أهل العلم ذهبوا إلى أن القصر قصر ماذا؟ كيفية وليست كم الصلوات. شوف محمد الأمين شنقيت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني أكثر ما ذهبت حتى الإمام البخاري ينحو هذا المنحى كذلك بذكره لهذه النصوص. لكن بعد البحث وجدت أن الإشكالية التي قامت عند أهل العلم هو قول عائشة هذا وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقول كذلك عبد الله بن عمر هم أول لما قالوا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيلة في صلاة الحضر. الأمر ليس كذلك. إذا نظرنا إلى النصوص فالأمر ليس كذلك. فضل اقرأ وإذا ضربت. قوله تعالى قال يوم شنقيطة في أضواء البيان وقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. قال بعض العلماء المراد بالقصر في قوله أن تقصروا من هذه في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها. يعني يصلي ركعة معه جماعة ينصرف ويصلي وكذا لا يطيل فيها في الركوع في السجود غير ذلك لا كيفيتها. أي تفضل كمل أكثر. ومعنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة. فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها. قال قوله تعالى بعده يليه مبينا له. قوله تعالى بعده يليه مبينا له يعني هذا الآية هو الآن اجمع الآيتين مع بعضهم بعض وجعل الآيتين مرتبطين كأنها نزلت في وقت واحد من أجل ذلك كأنه القرآن يفسر القرآن. كم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويزيده إيضاحا أنه قال هنا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال في آية البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف. وعلى هذا التفسير الذي دل عليه القرآن فشرط الخوف في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا معتبر أي وإن لم تخافوا منه أن يفتنوكم فلا تقصروا في كيفيتها من كيفيتها بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثم قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم الآية يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتكم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها. وخير ما يبين القرآن القرآن. يعني بعد مازال كمنا شكرا لكل ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر في كيفيتها كما ذكرنا أن البخاري صدر باب صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا وبالسنة فعلا، ولا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الواردة في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن، كما وقع في حجة الوداع وغيرها. وكما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر. بس يكفي هذا بعد البحث، يعني تبين لي أن جمع الآيات في أسباب النزول خطأ. والعجب العجاب في مثل هذا أن جميع من تكلم على هذا فيما بحثت أنا، وقد يكون واحد قد اطلع أكثر مما بحثت فلم أحث بكل شيء علما، لم يذكروا الحديث المرفوع الذي رواه يعلى بن أمية لما سافر عمر بن الخزاع يسأل عمر، قال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: تعجبت مما تعجبت منه. فقلنا مع رسول الله: نقصر ونحن في أمن. فقلت: كيف نقصر ونحن إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، اشترط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الظاهر من خلال بحث الوجيز لهذه القضية أن الصلاة فرضت ركعتين في الأول في مكة، ثم لما انتقل أصبحت أربعا، ثم كانت أسفاره في حالة خوف بعد ما هاجر النبي، كان غير الخوف بعد المشركين كامل، رخص الله في حالة الخوف القصر، قصر عدد لا قصر كيفية. واضح؟ قصر عدد من أربعة لثنتين. كيف نقول من غير السفر؟ قل ضربتهم. أنا قلت لك ليس للسفر للخوف، ولهذا عمر لم ينكر عليه النبي. عمر عندما قال للنبي: ما بالنا نقصر وقد أمنا، كانوا في سفر فقصر النبي، قالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا. اسمع مني كلامي جيدا ثم تكلم بعد ذلك. قلت بالنسبة لي بعد تتبع النصوص واستقراء، وهذا كالعادة شريفية، بعد تبع السقراء: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر، صح؟ والناس أربعة، لكن لما سافروا وضربوا في حالة خوف أمر الله بقصر الصلاة ركعتين: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الآية تنتهي عند هذا الحد. في هذه الحالة كانت أربعا، ثم الشارع أباح للصحابة في حالة الخوف أن يقصروا قصر ماذا؟ عدد أربعة لثنتين. فهمت هذا؟ الربعة ثنتين. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سافر بعد ذلك، بعد ما استتب الأمر وأصبحت الدولة دولة مسلمة وكل العباد أذعنوا، فقصر فقال للرسول: ما بالنا نقصر وقد أمنا، لأن القرآن اشترط، جعل الشرط مفهوم المخالفة، وهذا رد على الأحناف وغيرهم الذين لا يقالون مفهوم المخالفة، فقالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا. الأصل فيه كنا خايفين نقصر ركعتين، هنا أراك تصلي ركعتين وقد أمنا، فليس في كيفية وإنما في كمية. قالوا: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهمت الآن من راهي الآن؟ يعني كان الركعتين وهو التخفيف، أما أجل تخفيف العدد كان ابتداء من أجل الخوف، ثم تمادى الرسول في فعل ذلك حتى تعجب عمر بن الخطاب فقال: ما بال نقص أنت. هذا الحديث ما ذكره لا البخاري ولا الشيخ محمد بن الشنقيطي ولا بن حجر العسقلاني، لا أدري ما السر في ذلك، والله ما أدري، وما أحط بكل شيء علم. إذن فلما هما الشيخ محمد بن الشنقيطي والزاد لما ثقت الآيات مع بعضها بعضها ظن أن الآيات نزلت كلها في وقت معلوم. والذي يؤكد ذلك تعرفني أنا باش نقول كلمة مصطفى والله اللي إذا لو كنت ما تكونش مع الأدلة مستحيل نتجرأ. والذي يؤكد ذلك هاكموها عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ففرقنا فرقتين فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وفي لفظ رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي قال فنزل جبريل عليه السلام وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذن دليل على أن الآية الأخرى كانت مع عمر في موطن وهذه صلاة الخوف والكيفية في موطن آخر. فهمت أخانا؟ واضح الحين؟ يعني هذه الآية نزلت لوحدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا لعثمان في صلح الحديبية. والآية الأخرى ما عندنا متى نزلت، فلا نجعلهما في وقت واحد، لأن الراوي قال فنزل جبريل عليه السلام وإذا كنت فيهم، ما قالش وإذا ضربتم في الأرض، فهمت؟ ما قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، دليل على أنهم صلوا في ذلك اليوم الظهر ركعتين على الأصل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلما قال الكفار قد أصبنا منهم غرة كنا ضربنا هجمنا عليهم، قالوا في ليلة أخرى الصلاة الآتية هي أفضل عندهم من أموالهم أو كذا، كفار قال يعبوا الحق ما جو فيه. واضح الحين؟ واضح تجد له مخرج. أنا شيخ عندي حديث أثر عن عمر بن الخطاب. الشيخ لو أنك توجهنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال صلاة السفر ركعتين كان قلت لك صلاة عائشة أفضل من هاي. أنا قلت لك هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه تكلموا بعد ما استتب الأمر، كي قالوا ما قالوش فرضت الصلاة وهم وقت فرض الصلاة، قالوها من بعد حتى تخرج من الإشكالية. هذا الذي جعلني ليجب أن أوجه هذا التوجيه بعد الآيات اللي بين يدينا الآن. عندك إشكالية؟ ما كانش إشكالية خلاص، ما كانش إشكالية. إيش خطب هو راوي الحديث تاع لما قالوا عجبت مما عجبت منه ثم بعد ذلك يقول هي تمام غيره. وش راح وش انا عندي الان كمبتدي ماذا نعمل ماذا افعل مع عمر؟ ها يا سيدي اسمع مني، انا قلت لك النصوص الان هذا ما يجب على طالب العلم، صدقوني يعني هذا باب البحث العلمي، وانا اتكلم عن هذه القضايا مش هكذا ابتداء، قضيه احتاجت وقت طويل أي قريب ثلاثة أسابيع ولا يزيد، وأنا رأني في البحث هذه القضية لما وجدت مثل هذه الإشكالية وأنا نعاود نبحث ونعاود نبحث، تبين لي بعدما استتب الأمر وأصبح السفر ركعتين وعرفوا صلاة المسافر تكلموا بعد استتباب الأمر وكلامه صحيح. يعني هذا كلام من عائشة لا يعني أنها وقت لي كانت في المدينة، كانت في مكة، وش كانت في الوقت؟ كانت صغيرة تلعب في كرت لعلها مش مولودة، كان في بداية مكة كان مش مولود. إذن عندما تكلمت عائشة وتكلم عمر وتكلم عبد الله بن عمر وتكلم جابر وتكلم الصحابة كلهم بعدما استتب الأمر وأصبح قصر في السفر والقصر في الخوف وهيئة الصلاة قصرها في الخوف وغير ذلك استتب، تكلموا بهذا ولم يتكلموا عنها ابتداء، لأن ابتداء كما قالت عائشة كانت ركعتين ثم ولت معه أربعة، ثم قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال عمر قصرنا كي كنا خايفين وصلينا ركعتين، دليل على ماذا؟ أنها قصر بشرط ماذا؟ الخوف. فقالوا ما بالنا ما زلنا العصر فين أبو صليها كم؟ أربعة، هذا دليل لأنها كانت أربعة. ما بالنا نقصر وقد أمنا، موش الكيفي العدد، قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال صدقة تصدق الله بعليه لكن فاقبلوا صدقتهم، صح ولا مستحقا؟ إذا ما قول هذا المصطلح لم يكن عنده وشو؟ قصر كيفية، كان عندهم قصر واحد. لا لا كان كان كان عندهم لهم القصران ولم يجعلوه قصرا واحدا. هذه الإشكالية اللي ترى عندك أنت وعند جماعة وهم كلهم، هما عندهم القصر فقط. أنا قلت لك اللي خلاني وأنا في طيات البحث، وهذا اللي إشكالية تعقم عندهم الآن الإشكالية. أنا بمجرد ما رديت أقرأ في كلام محمد لمين الشنقيطي جاني حديث عمر هنا بالبني، معليش أتكلم بس شوفوا هذا بالبني، جاني حديث عمر حبيت تمشي ما قدرت تمشي، تقول واحد وزنتي قدامه هكذا أثر عمر تمشي، حديث مرفوع ما بال نقصر وقد أمنا، نحن رايح نروح نقول قصر كيفية. هاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاه